قال صلى الله عليه وسلم: لا يشعر الشهيد بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. يعني لما تقرص واحد كده، هو ده لما رقبته تطير. يخفف الله عز وجل عن الشهيد هذا القتل كرامة له، ولأنه في طاعة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يرى الشهيد مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه، مع أول دفقة من دمه. تعرف الشهداء يعني منزلة الشهداء رفيعة ومعروفة كما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.